تنذبح ضامي خابت أحلامي، تنذبح ضامي خابت أحلامي، وأنا كانت ظنتي أنت تحضر دفنتي. آه آه آه يا ابني، يا عطر زهرة حياتي يا نسيم اللي يمر، يا ابني الأكبر بعيني ظل يمرح خيالك، يا من تركت الجمر بالقلب يسعى، يا المتت ضامي وعفتني ضايع بقاع الصبر، بمن اتصبر حسبت لو خلص عمري انت تحفر للقبر وللدفن تحضر. يا وسفتالي ضاعت امالي، يا وسفتالي ضاعت امالي، كنت اظن يا منيتي انت تحضر دفنتي. آه آه آه يا ابني، آه آه آه يا ابني، تنذبح ضامي خابت أحلامي، تنذبح ضامي خابت أحلامي، وأنا كانت ظنتي أنت تحضر دفنتي. آه آه آه يا ابني، أيوه جيتك المصرعك يا ابني لن أشوفك من ذبح، وقعدت يمك تخيلت جدك محمد عالترب دمه يسيح، من شفت دمك حرت يا طبرة أشدها وراح أضمد يا جريح، حايرة بجسمك شما أضمد جرح منك جرح ثاني ينفتيح، يا بعد أمك تنزف جروحك وغيب روحك، تنزف جروحك غيب روحك، حسبت يا ظنوتي انت تحضر دفنتي. آه آه آه آه يا ابني، آه آه آه يا ابني، تنذبح ضامي خابت أحلامي، تنذبح ضامي خابت أحلامي، خابت أحلامي، وأنا جايل ظنتي أنت تحضر دفنتي. يا ابني، أي غسلت يا وليد جسمك من دمع عين اليصب، يا بعد عمري وقطعت قلبي بديه، ويمك انثرت القلب والدمع يجري والدمع يجري، ريت لاين حفر قبرك، ريت يا ابن بهالترب ينحفر قبري، انت بالمصرع يا الاكبر وانا بديار الغروب، حايرة بامري بلوعة مصابي جمرة صوابي، اي بلوعة مصابي جمرة صوابي، كنت اريد بموتتي انت تحضر دفنتي. آه آه آه يا ابني، آه آه آه يا ابني، تنذبح ضامي خابت أحلامي، تنذبح ضامي خابت أحلامي، وأنا كانت ظنتي أنت تحضر دفنتي. آه آه آه يا ابني، أي يا ابني كل حسب حسبتها طلعت بعكس الجميع واختلف حالي. قلت أفرح تالي عمري لن بس أجر الدمع يا ابني الغالي. قلت من تكبر تسرني لن أشوفك من سرع وطايح قبالي. قلت أنت الوالي عندي تالي صرت بهالوضع أنا ما إلي والي. كانت ظنوني من يدفنوني كانت ظنوني من يدفنوني. انت تحفر حفرتي انت تحضر دفنتي. يا ابني يا ابني يا ابني تنذبح ضامي خابت احلامي تنذبح ضامي خابت احلامي. وانا كانت ظنتي انت تحضر دفنتي. يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا اشبه الوادم بالنبي سيد البشر وجهك لي يسطع بينك وبين ابو اليمه حيرة حيرني الدهار. كل من بمصرع مرة يم حسين روحا وامسح دموم النحار جسم الموزع. مرة يم جسمك يا الأكبر أرجع بنوح وقهر واسفح المدمع ويرجع حسابي الساعة غيابي ويرجع حسابي الساعة غيابي. من ودع دنيتي انت تحضر دفنتي. يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني تنذبح ضامي خابت احلامي تنذبح ضامي خابت احلامي. وانا كانت ظنتي انت تحضر دفنتي. يا ابني اي ما كنت ادري يعذب هالكثر فقد الابن دمعت تخيبرك لما نفقدتك عرفته وعرفت معنى الحزين وفقدت بدرك توذر على القاع جسمك بين طبرات وطعن وانقطع نحرك. ريت ذباحك ذبح لي وريت وياك اندفين واسكن بقبرك. ضاعت سنيني اي وانت تدريني ضاعت سنيني وانت تدريني. هذه يا ابني غايتي انت تحضر دفنتي. يا ابني يا ابني تنذبح ضامي خابت احلامي تنذبح ضامي خابت احلامي. وانا كانت ظنتي انت تحضر دفنتي. يا ابني